ما درجة حديث من صلى الفجر في المسجد وظل فيه حتى طلعت الشمس قد رمح فله أجر حجة عمرة أو كما قال سيدنا؟ ما درجة صحة هذا الحديث؟ هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه المعزه في ثلاث نظر وليس بذات معروف الصحة، ولكن كل مدة طويلة بعض طلب عندنا جمع طرقه وتتبعه بمضاله، وحتى الآن لم يتم هذا الشيء، ولعلي أذكر نفسي هذا ويقول هذا إن شاء الله في جمعة الأخرى بإذن الله إن شاء الله. أما الثابت والمحفوظ فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وضوءا حسنا في مصلاه يدعو الله ويذكر سبحانه وتعالى. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت بحديث عمرو بن عبسة النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة. هذا يدل على أن يشرع الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى جلس المسجد، يشرع له أن يصلي قبل الخروج بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في بيته صلاة الضحى. وإذا كانت صلاته متى ارتفاع الشمس وبعد شدة الضحى كان أفضل، فإن صلاة الأوابين حين يشد الضحى يعني تمر في صالح حين يشد الضحى ويرتفع النهار. نعم.